الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. مرحبا بكم فضيلتكم في مستهل هذه الحلقة، فالسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله بكم فضيلتكم. في الحلقة الماضية كنا عند الآيات التي تتحدث بأن أهل الكتاب ليسوا سواء، فقال الله تبارك وتعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، وبدأ يفصل في هذه الأمة. ثم بعد ذلك لما انتهى من هذه الطائفة الأولى أو من الأمة الأولى تحدث عن الفريق الثاني أو عن الصنف الثاني أو عن الأمة الثانية باختلاف التركيب، فقال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وتحدث عن هذه الطائفة كذلك. الآن وصلنا عند قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فضيلتكم، سياق الحديث توجه عن أهل الكتاب إلى الخطاب للذين آمنوا. صحيح. يا أيها الذين آمنوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. بعدما بين معالم الخير في الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب، ثم عرج على ذكر الطائفة الكافرة والمنافقة من أهل الكتاب، هنا جاء التحذير للذين آمنوا ألا يتخذوا بطانة من غيرهم. يا أيها الذين آمنوا، ونحن قلنا في كل الآيات السابقة في الحلقة الماضية نحن في المرحلة الانتقالية بين الحديث عن أهل الكتاب وبين الحديث عن المؤمنين في غزوة أحد، فجاءت المرحلة الانتقالية فيها شيء من التحذير، يحذر الله تعالى الذين آمنوا حتى لا يتخذوا طريقا مثل طريق المنافقي وكافري أهل الكتاب. أما مؤمنو أهل الكتاب نحن مطلوب منا أن نوقرهم وأن نحبهم. فهنا قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. والبطانة هي البطانة في المعنى الحقيقي ما يلي البطن، مثل الشعار والدثار. الدثار ما يكون من فوق، والشعار ما يكون ملاقيا للشعر لبشرة الإنسان. البطانة ما يلي بطن الإنسان من شيء، يعني الداخل. الداخل. وهنا المطلوب لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي لا تتخذوا خاصتكم وأقرب الناس إليكم من دون المسلمين. من دونكم أي من دون جنس المسلمين. فإذا هذا تعبير مجازي. مجازي. البطانة الحقيقية هي ما يلي الإنسان من بطنه، لكن البطانة هي خاصة المرء وأقرب الناس إليه. ولذلك دائما في الإسلام علمنا أن ندعو للأمير، للحاكم، لولي الأمر. نعم. لولي الأمر، اللهم ارزقه بطانة الخير التي تحثه على الخير، وأبعد عنه بطانة السوء. فالبطانة هم من يكونون ألصق الناس بالمرء وأقربهم إليه. جيد. هؤلاء وأنت في منصب إداري، منصب تعليمي، منصب حكمي، منصب، لا تتخذوا بطانة من سواكم، من دونكم أي من سوى المسلمين الحقيقيين، لأن الذين يلون الأمور ويديرونها يحتاجون من ينصحهم ويصدق معهم ويكون من ملتهم، ولا يكون من، خصوصا من الذين كفروا. أما إذا كان واحد، ونكرر، في أمور العلم، في أمور الحضارة، واستشرت مهندسا من أي ملة كان وكان صادقا وخلوقا، نحن نتكلم في أمور الدين، في أمور الحرجة، في الأمور التي لها أهمية في الحياة، اختياره لهذه اللفظة دونكم، من دونكم. نعم. كان بالإمكان أن تكون لفظة أخرى في موقعها، لكن لا شك أن هذه اللفظة كما قيل سابقا عاشقة لمكانها، لكنها تحمل دلالات أخرى. كان بالإمكان يقول من غيركم، نعم، لكن من دونكم، من سواكم، من سواكم. هو قال قبل قليل ليسوا سواء، فلفظ التسوية موجود يعني، نعم، لكن قال من دونكم، لأن كلمة دون هو ظرف مكان أصلي، شيء دون الآخر، والدنيا سمت الدنيا لدنوها إما لقربها أو لدنوها انحطاطها يعني. وانحطاطها من الآخرة، صحيح؟ ولا تتخذوا بطانة وشفعاء وخلصاء وأقرباء من دونكم من غيري أقل منكم من قدرا، أقل منكم شأنا في شأن الدين. هذا هو في شأن، اتخذوا ناسا مسلمين علماء مخلصين صادقين. والاتخاذ افتعال، لا تتخذوا، لأنك لو استشرت المؤمن العالم الصادق أنت لا تتخذ، أنت تأخذ منه. الاتخاذ فيه افتعال، فأنت عندما تذهب للمشركين الكافرين أنت تفتعل ما لا شأن لك به. نعم. طيب، هو قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. قبل أن نتحدث عن لا يألونكم خبالة، فقط من باب التذكير، وهذا من الخطأ الشائع الذي يقع فيه الكثير، وهو أن دون يعني يأتي قبلها من وليس باء، أو تطلق هكذا مفردة دون حرف جر، يعني تقول إجازة من دون راتب، أو إجازة دون راتب. أيوة. أما بدون خطأ شائع. فخطأ شائع. نعم. والآن غالب الناس للأسف يقول والله نأخذ إجازة بدون راتب، أو نأخذ كذا بدون مستحقات، أو بدون كذا، وإنما يقال من دون أو دون. ولغة القرآن تصحح هذا اللفظ، وهي أفصح لغة. نعم. طيب، الآن لما قال الله تبارك وتعالى لا تتخذوا، هذا نهي. نعم. لا يألونكم خبالة، ما علاقة لا تتخذوا لا يألونكم؟ بارك الله فيك. لا تتخذوا بطانة من دونكم جملة كاملة، نهي، لا تتخذوا بطانة مفعول به من دونكم، من سواكم، من غيركم، نقطة. صفتهم لا يألونكم جملة استئنافية، خبر لمبتدأ محذوف. من صفتهم لا يألونكم خبالا، من صفتهم ودوا ما عنتم، فجملة استئنافية خبر لمبتدأ محذوف. لا تحمل معنى الجوابية، تجيب عن ماذا؟ يعني أنا أقصد، هل الجملة المنهية أو جملة النهي ممكن أن تتضمن الجواب مثل الجملة الطلبية؟ جملة استئنافية تعلل ما سبق. لا، أنا أقصد الجملة الطلبية في العادة يكون فيها جواب. جميل. قفا نبكي من ذكرى. نعم. لكن هنا لا يألونكم خبالا، لا عفوا، لا تتخذوا لا يألونكم. أقول لك لا تتخذوا بطانة من دونكم فتغرق سفينتكم. هذا جواب. هذا هو الجواب. جواب محذوف، يعني لا تتخذوا فتخالفوا أمر ربكم. لا تتخذوا فتجنوا على أنفسكم. سؤال لا يألونكم، هي لو كانت في الجواب ما تأتي مرفوعة بثبوت النون. فالجملة مرفوعة معناه استئنافية لها موقع. هنا في الحقيقة العلماء يقولون خبر لمبتدأ محذوف. لا تتخذوا بطانة من دونكم، لماذا يا رب؟ لأنهم لا يألونكم خبالا، هي تحمل معنى التعليل أيضا. ما معنى لا يألونكم خبالا؟ أي لا يتركون فرصة للإضرار بكم. ما تأتي في كجملة حالية؟ حال لا، هنا لا، ما تأتي. لا تتخذوهم حال كونهم، لا، إنما أنا وجدت معظم المفسرين خبر لمبتدأ محذوف من صفتهم كيت وكيت وكيت. جيد. الخبال هو الإفساد والإضرار، يبغونكم خبالا، يبغون فيكم الفساد والنشر، يعني كل ما هو مفسد فهو خبال. جيد. هؤلاء لا يتركون جهدا في مضرتكم والإساءة إليكم. لا يتركون، لا يستنكفون عن أي فعل يلحق الضرر والخبال بكم، يعني لا يألونكم خبالا. وخبالا هنا مفعول به ثان للفعل آلا. لا يألو فلان جهدا في نصرتك. هنا لا يألونكم أنتم، مفعول به أول ضمير المخاطب، خبالا مفعول به ثاني. والمعنى العام يعدد الله تبارك وتعالى بعض صفاتهم كأن قائلا يقول لماذا لا نتخذهم بطانة يا رب، قل هم لا يألونكم خبالا ودائما يسعون للإضرار بكم. هذا المعنى الأول. يعني وأنت تتحدث عن الخبال تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في التحذير من المسكرات، وأن من يشرب المسكرات فإن الله سبحانه وتعالى توعده يوم القيامة بطينة الخبال. وقيل ما هي طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. ذلك لفظ نقله الله تعالى من الدنيا إلى الآخرة، ويعبر عن طينة الخبال معروفة. طيب، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. ودوا ما عنتم أي رغبوا وأحبوا، ما عنتم أي عنتكم، هذه ما مصدرية. ودوا عناءكم، ودوا عنتكم، والعنت هو شدة المشقة، فودوا وأحبوا كل شيء يشقيكم ويغرسكم ويغمسكم في العناء والشقاء. لكن انظر ماذا استعمل الله تعالى، قال ودوا، كلمة الود قلناها، أحبوا مع رغبة مع تمن، لأن لو تقول أحب أو أراد أو ود، ود أحب مع رغبة وتمن واجتهاد هذه واحد. ما عنتم، جيد، لماذا لم يقل ودوا عنتكم؟ يعني هذا السؤال والله، لماذا وضع المصدر المؤول؟ المصدر هنا أقوى لأنه يعطي عدة فوائد. لو قال ودوا عنتكم أي ودوا مشقتكم، صح؟ صحيح. ودوا ما عنتم، مدة عنتكم يودونها، إن شاء الله تتعذبوا سنواتهم يحبونها. يا سبحان، لأن وأوصاني والصلاة ما دمت حيا، ما معنى ما دمت حيا؟ مدة دوام حيا. لو قال وأوصاني بالصلاة والزكاة دواما، حياتي أو دواما، لا، مدة. فما مصدرية وتفيد أيضا الزمن، فهم يودون أو ودوا مدة دوام عنتكم، فهذه أطول، وهذه أيضا من الخصائص اللي أعطاها الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، لم يقل عزيز عليه عنتكم، لا، يشق عليه كلما استمرت أمته في العنت، هذا يشق عليه صلى الله عليه وسلم. قد بدت البغضاء من أفواههم، من شأنهم، وهذه سورة طبعا، وهذه سورة، من شأنهم أنهم دائما قد بدت البغضاء من أفواههم. وكيف تبدو البغضاء من الأفواه؟ شكرا. البغضاء هل تبدو من الأفواه؟ صورتها تبدو في البغضاء أولا في القلب، البغضاء لا ترى، ولا ترى، شكرا. كيف تبدو؟ نأتي، إما أن نقول قد بدت البغضاء مسببة بكلام من أفواههم، قد بدت البغضاء وظهرت مسببة أو صادرة من أفواههم، يعني نتيجة البغضاء. جميل. آثار البغضاء، أيوة، تبدو من كلامهم، من كلامهم. والإنسان مهما احترز فإن فلتات اللسان تدل على ما في قلبه. يا الله، قد بدت. وعندما نأتي إلى الصورة نقول صور البغضاء الكامنة المضمرة في قلوبهم بكلمات تصدر من أفواههم، فشبهها بالكلمات، وهي الحقيقة بغضاء صادرة عن كلمات صدرت عن أفواههم. وجيد، من ألسنتهم، ما هو الذي ينطق؟ آلة النطق، اللسان. مرات يقول بأفواههم، يقولون بأفواههم، يقولون بألسنتهم. اللسان صحيح آدة، لكن إذا قال بأفواههم معناه كل عضو في الجهاز النطقي يشارك في إظهار البغضاء، اللسان واللهات والحلق والشفتان. لو قال من ألسنتهم فقط معنى بغضاء بسيطة، من أفواههم الجهاز النطقي والبياني يبدي لكم البغضاء الكامنة في قلوبهم. صورة عجيبة. يا سبحان، قد بدت البغضاء من أفواههم، قد بدت البغضاء من أفواههم، سبحان الله. أنا أتفكر في كلمة البغضاء هذه فأرى فيها الباء يعني شفوية، والغين حلقية، والضاد شجرية، وأيضا يعني سبحان، ولعل هذا مقصود كذلك، كل يعني شيء مقصود. لا، وبغضاء أشد مبالغة من بغض، ونعماء أشد مبالغة من النعمة بغضاء يعني. لأن أتفكر سبحان الله، والقرآن إنما أنزل للتفكر والتدبر. نعم. لأن لو قال قد بدت البغضاء من ألسنتهم، يعني حرف الغين مثلا يأتي من الحلق أو من الجوف عليك. حتى من الجوف يعني. جدا جدا. والهمزة كذلك والضاء، فليس للساني أثر فيه يعني. كلمة دقيقة. ليس لساني يعني سبحان الله. سبحان الله. حتى الباء شفوية. شفوية. ليس من اللسان. يعني. والله أعطيتني فكرة جميلة. سبحان الله. رائع هو. لكن انظر دائما، هو أحيانا عندما يتكلم عن المنافقين يقول يقولون بألسنتهم، هنا مجال ضيق. يقولون لأن اللام لسانية. أنا معك، لكن أيضا لما يقول لا يقولون بأفواههم تشترك كل أعضاء جهاز النطق، فهنا مبالغة في كذبهم وافترائهم. سبحان الله. نعم. طيب، قد بدت البغضاء من أفواههم، المن هناك صادرة يعني. صادرة ابتدائية. نعم. وما تخفي صدورهم أكبر. الله أكبر. وما تخفي صدورهم من ماذا؟ من بغضاء. جيد، ما هذا الذي نريد للمشاهد أن يراه. أنت فهمته. وما تخفي صدورهم من البغضاء أكبر وأكبر. جيد. البغضاء تكون في الصدور أم في القلوب؟ يعني في القلوب التي هي في الصدور. جميل. لو قال وما تخفي قلوبهم أكبر صحيح، لكن قلوب صنوبرية بسيطة في الصدر كامل. هو لما عبر وما تخفي صدورهم يريد أن يوسع البغضاء والشحناء في صدور، ليست في القلوب، في كل صدورهم. يعني كأن القلب عنت أن يحتويها فضاقت فاتسعت إلى الصدر كله، فانتشرت في الصدر كاملة. تعبير عجيب. وما تخفي صدورهم أكبر، لماذا لا نتخذهم بطانة يا رب؟ لهذه الأسباب. يريدون عنتكم، يودون ذلك. البغضاء بادية من أفواههم، ولو أنكم اطلعتم على ما في قلوبهم لرأيتم العجب العجاب. سبحان الله. نعم. طيب، وما تخفي صدورهم أكثر. نعم. قال أكبر، تعظيم وتفخيم للبغضاء. نعم. لو قال أكثر في العدد، لكن أكبر أعظم يعني. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قد بينا وأكدنا ووضحنا لكم لماذا لا تتخذونهم، لا تتخذوهم بطانة. بينا لكم الآيات الواضحات الجليات إن كنتم تعقلون، تستعملون العقل. هنا إن كنتم تعقلون لا يوجد لها جواب، أو إن كنتم تعقلون فتعقلوا بما سبق. إن كنتم تعقلون لا تتخذوهم بطانة من دونكم، لأن صاحب العقل عندما يرى أن خصمه ونظيره يحقد عليه، يريد عنته، البغضاء بادية، فعليه أن ينتبه وأن لا يفضي بأسراره إليه. نعم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. نعم. وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. طيب، هنا ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، عقد مقارنة. صحيح. تحبونهم ولا يحبونكم، ثم قال وتؤمنون بالكتاب كله، وحذف وحجب الحديث عنهم. نعم. وهم يؤمنون ببعض الكتاب. ما شاء الله. هذه الموازنة مطلوبة جدا دائما في القرآن الكريم. ونبدأ بالهاء، أنت ذهبت إلى عنصر الوسط. ها أنتم، الهاء كما تعرف تنبيه. نعم. أصله الكلام أنتم أولئك تحبونهم. ها أنتم أولئك تحبون، الهاء للتنبيه. وأحيانا في القرآن ها أنتم هؤلاء تحاجون فيما لكم به علم، تنبيهان. ما الفارق؟ الحديث هنا موجه لمن؟ للمؤمنين. للمؤمنين. فاحتاج المؤمنون إلى هاء واحدة للتنبيه، تكفيهم. تكفيهم. ها أنتم أولئك تحبونهم، لما تكلم مع أهل الكتاب الذين يحاجون بغير علم قال ها أنتم هؤلاء تحاجون فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ حديثه مع أهل الكتاب الذين يحاجون بغير علم يحتاجوا إلى تنبيهين أو أكثر، فقال ها أنتم هؤلاء. واضح القصة؟ من حيث الإعراب، هاء للتنبيه، أنتم مبتدأ، أولاء خبر، تحبونهم حال، ها أنتم أولاء حال كونكم تحبونهم، والحال أنهم لا يحبونكم. جيد. كيف يستوي الأمر؟ كيف تتخذوهم شفعاء وخلصاء وبطانة وأنتم تحبونهم ببراءتكم؟ والبراءة دائما موجودة في المسلمين، وأحيانا نصل إلى درجة الخب، وهم لا يحبونكم، فعليكم أن تحذروا. هذا تنبيه رباني على القلوب، ولا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وهم يؤمنون ببعض الكتاب، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. أي وأنتم تؤمنون بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل، صحيح؟ نحن نؤمن بالتوراة يا أخي، ونؤمن بالإنجيل وبصحف موسى وعيسى وإبراهيم، هم يؤمنون ببعض الكتاب، فكيف تصافونهم وتوادونهم؟ هذا المقصود. وإذا لقوكم قالوا آمنا، والحال أنهم إذا لقوكم، مازلنا مع جمل حالية، وإذا لقوكم قالوا آمنا، هنا يتكلم عن طائفة المنافقين، طائفة المنافقين من أهل الكتاب. كثيرون آمنوا يعني رأوا أن مصلحتهم في الإيمان الظاهري، علما أن كثيرين بقوا على دينهم وقالوا نحن نقبل ندفع الجزية ولا ندخل في دينكم، لكن كثيرا منهم أيضا دخلوا في الإسلام ظاهرا. وإذا لقوكم قالوا آمنا، آمنا بماذا؟ بما آمنتم به. ممتاز، آمنا بالله وملائكته وكتبه. هم أصلا يقصدون آمنا، الإبهام، حذف ما يؤمن به هم يريدونه. وإذا لقوا قالوا آمنا، مثل ما تريدون، لم يذكروا آمنا بالله وملائكته وكتبه، الآن لا يريدون التفصيل. الآن انظر ماذا يقابلها. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وخلوا إلى من؟ هناك في سورة البقرة قال وإذا خلوا إلى شياطينهم. إذا قسها عليها، وليقس ما لم يقل، وليقس. وإذا خلوا إلى بيوتهم، إلى خلواتهم، إلى شياطينهم الذين يوحون إليهم زخرف القول غرورا، هنا قالوا لسنا مؤمنين، لم تكفيهم العبارة. وفي آية أخرى كذلك في سورة البقرة وإذا خلا بعضهم إلى بعض، يعني وهنا الواو تكفي عن السابق. وإذا خلوا في خلواتهم ومجالسهم وأنديتهم قالوا لسنا مؤمنين، لا تكفي العبارة، قالوا نحن لسنا مؤمنين حقيقيين، يعضون أناملهم غيظا على ما قالوا، على ما قالوا وعلى حال المؤمنين. يعني هو يصور صدورهم. ألم يقل قبل قليل قد بدت البغضاء من أفواههم؟ قال جل جلاله. فهنا قال وإذا خلوا تبدو البغضاء من أفواههم، بل إنها تنتقل إلى حركات الجسم. يعضون الأنامل عليكم من الغيظ. كيف وصل المسلمون إلى هذا المبلغ وانتشر دينهم وساد الأمن والطمأنينة، مجتمع طاهر يحكم بالعدل؟ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. نحن في البلاغة مع ماذا؟ مع الكناية. كناية يعني الذي يعض أنامله أو يديه، كناية عن الندم، كناية عن الندم، أو كناية عن الغيظ والغضب، والغيظ والنعمة. إما يندم، شفت أنت وين رحت، يعني أنت أعطيت، الذي يندم يعض. هذه حتى لا نذهب نحن نقول والله ندم، هو لم يندم فقط، من الغيظ، غيظا وشنآنا وبغضا للمسلمين، فيعضون أنامل الغيظ. طيب لماذا قال الأنامل ولم يقل أصابع؟ الأنامل يعني الكلمة فصيحة. هنا أنت تريد أن تفتح لي، أنا عندي وجهة نظر، لكن يعني تعرف هذا مبحث في العدول، يعني يتحدثون عنه كثيرا في قضية انتقاء الألفاظ في القرآن. لا، هو قولا واحدا، الأنامل جمع أنملة، والإصبع جمع الأصابع جمع أصبع. في الحقيقة العلماء لا يذكرون تفاصيل، لكنني أنا عندي توجيهات أخرى في كتابي اللي هو الأساور المرصعة للزمان ما تحدثنا. أخي الأنامل الهمزة والألف واللام والميم، تتسخ مع ألف لام ميم. أيوة، هنا نظرة بيانية كلامية عجيبة، الاختيارات كلها متفقة متسقة. هذا باب طويل، بارك الله فيك. طيب، وقال من الغيظ، من الغيظ أصلها تمييز غيظا، بسبب غيظا، نعم غيظا. أصلها عضوا عليكم الأنامل غيظا، لا من الغيظ. هو يجوز التمييز أن يكون محولا من جار ومجرور، والمن هنا تفيد الباء السببية، ما شاء الله. مما خطيئتهم، بسبب خطيئتهم. شكرا. طيب، نعم. هو قال عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، ولعله ذكر من الغيظ أو التمييز هذا الذي تحور منعا للالتباس حتى لا يقال عضوا الأصابع ندما أو غير ذلك، فقال من الغيظ. نعم وضحها. طيب قل موتوا بغيظكم. أيوة هنا الآن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هم أصابهم الغيظ لانتشار الإسلام، للأمن والطمأنينة، للعبادة، للطهارة، نزول القرآن، المحبة في المجتمع في المدينة المنورة، أصابهم غيظ كبير وندم على ظهور هذا الدين الذي أظهره الله. هنا قال الله تعالى ما دام أصابهم الغيظ قل لهم قل موتوا بغيظكم، كناية أيضا على أن الإسلام سينتشر ويزدهر وستمتد رايته وأنتم موتوا بغيظكم، يعني أسلوب تقريع وتوبيخ. طيب يعني الإنسان هل يؤمر بالموت؟ أيوة. يعني الموت هذا ليس في أيدينا. يعني ممكن الإنسان يقال له قل، يقال له كل، يقال له افعل، يقال لكن يقال له مت، يعني هذه ليس بيده أن يموت أو أن يقتل نفسه. من هنا قال العلماء كناية عن دعاء عليهم بالغيظ، دعاء عليهم بأن يستمر غيظهم، فليستمر غيظكم إلى أن تأتي واضح آجالكم. قل موتوا بغيظكم، والباء هنا في موقعها الصحيح بسبب غيظكم، يعني موتوا غيظا. نعم هكذا. نعم بسبب غيظكم. إن الله عليم بذات الصدور. سامحني وأنت تقول قل موتوا بسبب غيظكم. والملبس أيضا موتوا متلبسين بغيظكم، مصطحبين لغيظكم كما يجوز. نعم أستاذ محمد. طيب إن الله عليم بذات الصدور. نعم هنا هذا التعليق النهائي تذييل، وتذييل يحمل معنى التعليل. قل موتوا بغيظكم ولا تنسوا أن الله هو عليم بذات الصدور، فمهما حاولتم إخفاء ما تضمرون من بغضاء وشحناء فإن الله عليم ليس بالقلوب بذات الصدور بما يخطر. حتى كلمة ذات العلماء يقولوا الخواطر التي تقوم في الصدور، خاطر أي خاطر يقوم في صدرك، ويعلم الصوارف والدواعي وكل ما يخطر يعلمه سبحانه وتعالى. سبحان الله. نعم. هنا نحن مرة أخرى أمام حسن الانتقال. نعم. يعني هو الآن كأنه يمهد للحديث عن غزوة أحد التي سيفرحون بها، التي سيفرحون بها، ونراه شيئا فشيئا، الخطاب القرآني شيئا فشيئا يأخذنا إلى هذا السياق. نعم سبحان نعم الله نعم بشكل سلس ومريح جدا. طيب يقول إن تمسسكم حسنة تسؤهم. نعم. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. نعم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط. حق هذه الآية كما تفضلت أن تأتي بعد وقوع مصيبة غزوة أحد، ووقعت الهزيمة المؤقتة، وجرح المسلمون، واستشهد نيف و70 من المسلمين. فأصابت المسلمين مصيبة عظيمة. هنا المفترض أن يقال إن تمسسكم حسنة تسؤهم، أنت معي؟ كما تفضلت. لماذا قدمها؟ ما دام الحديث قد بدت البغضاء من أفواههم ومن صدورهم، والله عليم، وعضوا أصابعنا، وعضوا، فقرب المعنى وهو من بعيد أتب. والدليل على ذلك أخي تفضل، إن تمسسكم حسنة تسؤم، بدأ بالحسنة التي تمسسكم. نعم إن تمسسكم حسنة تسؤم. إن تمسس، المس يكون على مستوى البشرة، البشرة والجلد. لكن المس دائمًا يكون خفيف، واللمس أقوى، والملامسة أقوى. العرب يقول مسه، لمسه، لامسه، إلى غير ذلك. جيد. إن تمسكم، لا تمسسكم، يريدون تكرار المس. هم يريدون تكرار، عفوا، يعني المسيئة كلما مستكم حسنة هم يستاءون، ويدل على ذلك تكرار المقطع، تكرار المقطع وفك الإدغام. حسنة وليس فتح مبين. حسنة إذا أصابتكم أو مستكم حسنة وجاءكم نصر، جاءكم مال، جاءتكم غنيمة، تسؤهم. تسؤهم جواب الجزم، تسؤهم ويغضبوا لها ويغتاظوا جدا أن أصاب المسلمين تلك الحسنة. وإن تصبكم سيئة. أيوة. إن تمسسكم وإن تصبكم. أنا معك. لم يقول وإن تمسسكم لا تصبكم مصيبة. مصيبة إذن المصيبة أقوى. عدول معجمي من تمسسكم إلى تصبكم لتصوير مدى شماتتهم. هم لا يرغبون أن تمس المسلمين سيئة، يرغبون أن تصيبهم مصيبة. وهو الإصابة أقوى بكثير. وأعظم مصيبة هي مصيبة الموت. واضح؟ مصيبة الموت. وإن تصبكم سيئة، هنا جاءت سيئة مشاكلة للحسنة. وإلا هم يريدون وإن تصبكم المصائب والرزايا. والقرآن الكريم يحافظ على الإزدواجية في والمشاكلة. يفرحوا بها. يفرحوا ويصروا بسببها. يفرحوا ويصروا. هذه المقابلة الرائعة طبعا في اللغة العربية، هذه مقابلة. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، عندك ثلاث كلمات، تمسس حسنة تسؤ، العكس تصيبكم سيئة يفرحوا. مقابلة ثلاثة بثلاثة من روائع المقابلة. لكن هناك اختلاف يعني في التعبير. نعم. أو في التركيب. هو قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم. نعم. فنسب السوء نسبه إلى الحسنة. نعم. وهم يعني وقع عليهم الفعل فهم مفعولين. نعم. تسؤهم. واضح؟ بينما في الفرح قال تفرحوا أنتم. نعم. ما قال تفرحهم. نعم. قال تفرحوا أنتم، تفرحوا بها. يفرحوا بها هم. أو يفرحوا، عفوا، يعني يفرحوا بها. أسند الفرح إليهم. إليهم. نعم. بينما هناك أسند الإساءة إلى الحسنة. نعم. فالحسنة تسؤهم. نعم نعم. هذا جميل جدا. هذا تصوير ما في القلوب. ألم يقل قبل قليل إن الله عليم بذات الصدور؟ فهو يصور ما في القلوب. لا أحد يستطيع أن يصور ما في القلوب إلا علمه القلوب. سبحان الله. والحديث ذكرني إن القلب بأصبعي. نعم. بين أصبعين من أصابع الرحمن. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. يقلب الله القلوب كيف يشاء. طبعا هذا تصوير مجازي عجيب. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم. هنا الحديث إلى المسلمين من البداية كان إن تمسسكم وأريد منكم أن تصبروا، ولكن أتى بها بأسلوب الشرط. الشرط. وإن تصبروا وتتقوا، هذان هما السلاحان القويان في كل لقاء، الصبر والتقوى. درع الصبر وسلاح التقوى كما قال العلماء. إن تصبروا وتتقوا. ولماذا قال إن ولا وإذا؟ لا، إن. إن يقع شيء من الشر ولا يقع شيء من الشر. لماذا؟ سيأتي في غزوة أحد أن بعض المسلمين لم يصبروا وخالفوا أمر نبيهم فحلت الهزيمة. فقال إن تصبروا وتتقوا والله أعلم بقلوبكم. النتيجة لا يضركم كيدهم شيئا. لا يضركم. الذي سبق كان كيدا فوصفه بأنه لا يضرهم. فرحهم وشماتتهم هذا كله من كيدهم. لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا عاملة أم ليست عاملة؟ عامل. عملت. إن تصبروا مجزوم. نعم. لا يضركم غير عاملة. غير عاملة. العلماء لدينا قراءتان. الذين رأوا أنها عاملة قالوا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم. قراءة صحيحة. لا يضركم بالجزم. واقع في الجواب يعني. واقع في الجواب. الذين قرأوا بالاستئناف قالوا الجواب محذوف. إن تصبروا وتتقوا يثبكم الله، يجزيكم الله، لا يضركم كيدهم. جملة استئنافية. جملة استئنافية مرفوعة. وهذه هي قراءة حفص عن عاصم أو رواية حفص عن عاصم. لا يضركم كيدهم شيئا. لا يضركم كيدهم شيئا من الإضرار. إذن نائب مفعول مطلق. أو لا يضركم كيدهم شيئا أبدا مفعول به للتقليل. طيب، تقديم الصبر على التقوى. نعم. قال وإن تصبروا وتتقوا. نعم. ما قال وإن تتقوا وتصبروا؟ لأن الصبر تخلية قبل التحلية. هكذا تخلي نفسك من الدنيا، تصبر على شقائها وملذاتها، تصبر ثم تتقي. تتقي درجات العمل. ما معنى التقوى؟ تتقي بالصيام، تتقي بقراءة، يعني تعمل. وربما يعني الكف. وربما لو قال وإن تتقوا، التقوى متضمن الصبر، فالذي يتقي من باب أولى أنه يصبر. نعم. والتقوى أعم من الصبر. فبدأ بالخاص ثم العام. والخاص وهو الصبر هو حبس النفس على المشاق. والتقوى واسعة جدا بارك الله فيك. إن الله بما يعملون محيط. هذه قرأت بما يعملون وبما تعملون. بما يعملون عالم لا بل محيط، اسمه الحسن والأحسن المحيط، يفيد الإحاطة والشمول، فالله يعلم ويحيط بكل ما تعملون، جملة تذليلية تشجع على العمل الصالح عند المؤمنين وتحذر من أعمالهم. الآن نأتي إلى شيء آخر، إن الله محيط بما يعملون. لا، بما يعملون محيط، هذه قاعدة وقلناها مرارا، إن الله بما تعملون خبير. إن الله خبير بما تعملون دائما وأبدا، وهذا خط في القرآن محترم ومضطرد، حيثما قدم بما يعملون فالسياق في العمل. فالسياق في العمل، بإن تصبروا وتتقوا والكيد. لما يقول إن الله محيط فرضا أو خبير، يكون السياق في ذكر جلال الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه وأسمائه من هذا الباب. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. نعم، هنا بعدما وصف دخائل الكافرين والمنافقين من أهل الكتاب، وبعدما وصى المؤمنين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وعلى الله فليتوكل المؤمن، هنا انتقل الحديث إلى صلب الموضوع الثاني، وهو غزوة أحد التي تتضمن دروسا في الصبر والتقوى وللمسلمين. واذكر يا محمد، واذكر أيها النبي، حين غدوت، غدوت بمعنى ذهبت مبكرا صباحا من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فإذ ظرفية زمنية، واذكر إذ غدوت، ذهبت بالغدو، والغدو هو أول النهار، الغدو والغدات هو أول النهار، وكان ذلك يوم السبت بعدما تشاور نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مع أصحابه رضوان الله عليهم. وإذ غدوت من أهلك، أهل الرجل هو خاصته، خاصته زوجته أبناؤه الأهل، لما نقول أهل الرجل يعني زوجته أبناؤه آله. لكن كيف يغدو من أهله؟ يغدو من بيت أهله، من عند أهله. أنت معي؟ من موضعي. فهنا من ابتدائية، الابتدائية كيف تدخل على الأهل؟ وإذ غدوت من أهلك، أي منطلقا من مكان أهلك، من بيت أهلك. لكن أنت لما تقرأها يأتيك الأسلوب جميل، صحيح هو جميل لكن ثمة إضمار، يعني هي هنا بمعنى عن، يعني من هو يعني من من هنا بمعنى من ابتدائية، من ابتدائية. نعم، وإذ غدوت من بيت أهلك، من عند أهلك، من مكان وجودك بين أهلك. وتبوئ المؤمنين، حال كونك تبوئ المؤمنين أي تجلسهم وتصفهم في أماكنهم، بوأه المكان أي أجلسه وسواه في ذلك المكان. لماذا قال تبوئ المؤمنين، ما قال يعني أي تعبير آخر؟ تبوئ فيها هذه المعاني كلها، فيها معنى التبوئة، فيها معنى الإجلاس، فيها معنى التسوية، تحتمل هذه، فيها معنى الإعداد، تبوئهم. لماذا الله تعالى يقول وبوأناهم كذا، أي مكناهم وسويناهم وأعطيناهم القدرة على ذلك. لكن ألا تحمل كذلك معنى العودة، لأن نحن قلنا باء يبوء ويعود. نعم، فيها هذا المعنى، ولذلك وتتجانس مع وباء بغضب من الله. أنت يوم ما سألتني عن وباء، فالكلمات القرآنية متجانسة فيما بينها، والتي ذكرت قبلها بآيات، يعني بآيات باء بغضب، وهنا تبوئهم المكان الذي يستحقونه. وسأشرح لك، تبوئ المؤمنين ولا الذين آمنوا، المؤمنين الذين تمكن الإيمان في صدورهم، وهؤلاء هم الذين خرجوا في غزوة أحد، وإلا المؤمنون كان عددهم أكثر، ومع ذلك انخزل عبد الله بن أبي بن سلول ب300 من الجيش من المنافقين ومن غير المنافقين الذين ضعفت نفوسهم وفشلت. فاستثنيت 300، بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 700، وخاضوا معركة حامية الوطيس مع المشركين الذين كانوا 3000. نعم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. نعم، تبوئهم وتهيئهم وتجلسهم في مقاعد للقتال. مقاعد أم كراسي أم أرائك، القعود فيه ثبات، قعد ثبت، أنت معي؟ فالمقعد فيه قوة ويدل على الثبات، لكنه أراد المكان الذي المكان يقعد فيه، مقعد اسم مكان، اسم قعد مكان. يقعد مقعدا، مقعد الصدق، أنت معي؟ فهنا تبوئهم وتجلسهم وتسويهم في مقاعد للقتال، تبوئهم مقاعد للقتال. جيد، لماذا لم يقل تبوئ المؤمنين مقاعد القتال بالإضافة؟ مقاعد للقتال. أولا اللام تفيد لأجل، مقاعد لأجل القتال. صحيح، لو قال مقاعد القتال كأن ثمة أماكن في غزوة في مكان أحد هي مقاعد قتال فقط. لا، هي ليست خاصة بالقتال، هو مجلس ممكن تجلس فيه، تأكل، تشرب. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وبوأهم مقاعد للقتال، أما هي في الحق ليست دائما مقاعد القتال، أنت معي؟ واضح. ففرق بين الإضافة التي تفيد الاختصاص وبين مقاعد من أجل القتال. وأشرح الآية ثم نعود إلى قصتها. والله سميع عليم، سبحانه، والله سميع عليم، والله غفور رحيم. والله، ما العلاقة بين سميع عليم، بين هذه الاسمين الجليلين الحسنين وبين تبوئ المؤمنين مقاعد القتال؟ والله له كل الأسماء، صحيح؟ صحيح. لأنه عندما توجه صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يتوجه تشاور مع القوم، ونطق الصحابة وقالوا يا رسول الله اذهب إلى ما وجهك الله إليه، ونطق وكبار الصحابة قال نبقى في المدينة، في المدينة، وكان حوارا يعني شديدا، وكان صلى الله عليه وسلم يوافق رأي كبار الصحابة أن نبقى في المدينة، فإذا دخلوا رميناهم بالسهام والنبال. ونطق المنافقون وفي مقدمتهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان موافقا رأيه لرأي الصحابة الكبار، قال نبقى في المدينة ورأينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرج إليهم، ما خرجنا من المدينة إلا غلبنا، وما بقينا في المدينة إلا غلبنا. فأعجب هذا الرأي على الرغم أنه منافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صغار الصحابة الذين فاتتهم غزوة بدر يا رسول الله أخرج بنا إلى أعداء الإسلام، أخرج بنا إلى عدونا، كيف أتوا إلى المدينة ونحن نبقى هنا؟ وأصروا وأصروا وشجعوا الناس، فتصايح الناس وثارت حميتهم ليخرجوا. وقيل ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. نعم، هنا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الجمعة، كان ذلك يوم الجمعة، وكان حوارا محتدما، صلى بهم الجمعة ثم دخل إلى بيته. لماذا قال وإذ غدوت من أهلك؟ ولبس لأمته وسلاحه وخرج إليهم. هنا ندم صغار الصحابة، قالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرهناك يا رسول الله، إن شئت أن تبقى فابقى. قال ما كان لنبي لبس سلاحه وفي رواية لأمته أن ينزعه حتى يفتح الله بينه وبين عدوه. لماذا كان صلى الله عليه وسلم مترددا للخروج؟ لأنه قص عليهم رؤيا وأنت تعرفها، قال إني رأيت بقرا يذبح وثلمة في سيفي أو ذبابة سيفي وأننا في حصن حصين. فأولها أبو بكر وأولها النبي صلى الله عليه وسلم، الحصن الحصين هو المدينة، وبقر يذبح شهداء من الأمة، والثلمة في السيف العظيم هي استشهاد حمزة عمه صلى الله عليه وسلم. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا، ولكن حين عزم قال وإذ غدوت من أهلك، فخرج وبوأهم المقاعد، أنت هنا وأنت هنا وأنتم أيها الرماة احموا ظهورنا. وضع 50 راميا على الجبل ووضع عليهم عبد الله بن جبير، وقال لو رأيتمونا تتخطفنا الطير لا تتبعونا. لكن بمجرد من هزم المشركون في أول جولة رأوا الغنيمة، ورأوا بعض، حتى يصف بعض العلماء يقول خلخال لمعت بعض خلاخل النساء، فقالوا الغنيمة الغنيمة. تذكرهم بعض الصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، سأتي التعليق عظيم في غزوة أحد. ومن هنا لما خالفوا لم يصبروا ولم يتقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا جاءت الهزيمة. قوله والله سميع لحواركم عليم بنياتكم، انظر إلى استعمال هذين الاسمين الجليلين، سميع بما دار، عليم بنياتكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غدا إلى المعركة. جميل. نعم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا التذكير رقم 2 ذكره في البداية، واذكر إذ غدوت من أهلك واذكر إذ همت طائفتان. الطائفتان مجموعتان أو حيان من بني سلمة وبني حارثة، من بني سلمة وبني حارثة، وهاتان الطائفتان همتا. انتبه، إذ همت، ما هو الهم؟ الهم هي النية، يعني النية، العزم يعني. لكن العلماء فصلوا فيها، قالوا أول ما يأتي الفكرة نسميها الخاطر. خاطر، خاطر ترددت في نفسك، حديث نفس، ثم تصبح هما تعلو تهتم به، تهم به، همت به. الهم فوق الخاطر وفوق حديث النفس يصير هم، فوقها العزم، تعزم عليه، تعزم على الأمر. الله يحاسب على العزم. الهم الله تهم بشيء ثم تتوقف، طيب، وبعد العزم الفعل. العلماء هكذا رتبوها. فهنا قال إذ همت طائفتان، همت يعني جاء الخاطر وتحدثت نفوسهم وأرادوا، لكن لم يصل الهم إلى العزم، لذلك الله تعالى لم يحاسبهم. قرأ لي بعد ذلك. أن تفشلا، يعني أن تفشلا، أن أصابهما شيء من الجبن والفشل والخوف، همت بذلك. لماذا؟ استمعوا كلام عبد الله بن أبي الذي رجع بثلاثمائة من يعني هنا نستطيع أن نؤول همت بودت، يعني إذ ودت طائفتان منكم أن تفشلا وفكرت وخطر في أذهانها ذلك، همت بالفشل، قال لماذا خرجنا ولماذا نقدم أبناءنا لجيش محتدم عرمرم من 3000، لو بقينا. ماذا قال عبد الله بن أبي؟ قال والله أطاع الغلمان وعصاني، وكان يرى نفسه شيخ يعني أمير في المدينة، واضح كان صاحب صيت. قال نعود، فعاد معه المنهزمون نفسيا وعاد معه المنافقون. ليش انت، الا يوجد مسلم ضعيف؟ بلى. لكن اريد ان افهم المعنى الايه، يعني اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا، يعني خوفا من ان تفشلا، خوفا، همت طائفتان بالفشل، وجاءهما هاجس الفشل، وكاد ان يستولي عليهما على الطائفتين وان يعودا مع جيش عبد الله بن ابي، يعني اهمهما الفشل. ايوه، وفكرا بالفشل، لكن لم يصل الى درجه العزم. هنا تولتهما رحمة الله وولايته. اقرأ لي. والله وليهما، ومن كان الله وليه استولى على قلبه ولطف به واعتنى به، كيف يليق بهم أن يفكروا في الفشل والله يتولى أمورهم والله وليهما. تعرف عبد الله بن جابر، جابر بن عبد الله صحابي جليل، نعم نعم، قال والله ما نود أن هذه الآية لم تنزل، أن هذه الآية صدرها هم الطائفتان أن تفشل، كأنه منقصة، كأنه منقصة. قال والله لا نود أن هذه لم تنزل لقوله والله وليهم. الله، يا أخي، الله صرح في القرآن أنه ولينا، وهل ثمة جائزة مدح أكثر من هذا؟ ففرحوا بها، ويعني وهاتان هم بنو سلمة وبني حارثة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهنا جاء النصح لجميع المؤمنين أن يتوكلوا في كل أمرهم على الله. ما هو التوكل؟ التوكل أن تفوض أمرك الداخلي لله سبحانه وتعالى متخذا بالأسباب. شكرا، ممتاز. إذن تفوض أمر النصر والهزيمة والإيمان بالله وتتخذ الأسباب، أما أن لا تتخذ الأسباب هذا تواكل. وعلى الله حصرا، بتقديم على الله فليتوكل المؤمنون. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم. ثم بعد ذلك يتحدث عن بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه سنتناولها بإذن الله في الحلقة القادمة. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم هذه الحلقة، بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.